مساء الخير يا مصر من القاهرة، مع دكتور حسام أمين حافظ استشاري الاقتصاد الأخضر. برحب بيك مرة تانية دكتور حسام. وكنا حابين نقول لمستمعينا مصر عملت إيه والمشروعات اللي عملتها علشان تحسن البيئة، وإزاي إن هي تستخدم ونتكلم كمان على المشروع الهيدروجين الأخضر. تمام. شو حضرتك تحب تبدأ بيه؟ تفضل. طبعا مصر اتجهت لمشروعات الاقتصاد الأخضر من سنوات قليلة، لكن خطت خطوات واسعة جدا. منها مشروعات الطاقة زي بنبان، وفي مشروع طاقة الرياح في الزعفرانة والغرداء، وحاليا في أوائل 23 مشروع طاقة رياح ب 250 ميجا وات، واتفقت خلال المؤتمر مع الإمارات على مشروع لإنتاج طاقة رياح بقدرة 10 ميجا بتكلفة حوالي 5 مليار بعائد سنوي 12 مليار دولار مناصفة بين مصر والإمارات. وكذلك برضو مشروعات مع السعودية في مجال الطاقة، لكن الأهم هو مشروعات الهيدروجين الأخضر كان مع الشركة البلجيكية ديمي وتحالف مع الإمارات ووزارة الإنتاج الحربي. ويمكن بدأ أعلنوا امبارح ببدء إنتاج التجريبي للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية بخليج السويس، وده هينتج حوالي 19,000 طن من الهيدروجين الأخضر، هيستخدم لإنتاج حوالي 190,000 طن من الأمونيا الخضراء. وطبعا الأمونيا الخضراء من بتستخدم في صناعات كبيرة جدا وهامة زي صناعات الأنشطة الصناعية والزراعية. الأمونيا الخضراء هنتعرف عليها بعد هذا الفصل. تمام، تفضل. البشر هو الجنس الأوحد الموصوف بالعقل والحكمة، صنع الحضارات وطور العالم وغير الأرض اللي كان يعرفها. ظهرت آثار التغير على المناخ، وبدأ نداء الطبيعة يهدد الإنسان. حان وقت التغيير وإلا الفناء. تغير المناخ مصير البشرية. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد، انطلق معنا. دكتور حسام، كنت حضرتك بتتكلم قبل الفاصل عن الأمونيا الخضراء، يعني نعرف مستمعينا يعني إيه الأمونيا الخضراء؟ الأمونيا الخضراء بتستخدم في الأنشطة الزراعية، سماد ونطرات الكيماوية، وبتستخدم برضو في الأنشطة الصناعية في صباغة القطن والأقطان، يعني استخداماتها كتيرة جدا. وطبعا هتنتج بتكلفة أقل وفي نفس الوقت صديقة للبيئة، لكن الأهم الهيدروجين الأخضر هو المستقبل، ومصر بتسعى أنها تبقى مركز إقليمي لتصدير الهيدروجين الأخضر. عشان كده يمكن في مشروعات تم الاتفاق عليها حوالي 14 مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وبتتجه مصر لإقامة منتدى إقليمي للهيدروجين الأخضر يقدر الدول تشترك فيه، المنتجة للهيدروجين الأخضر وبعض الدول الأفريقية، لتحديد برضو سعر عادل للهيدروجين الأخضر، ويبقى كمستقبل واعد لمصر. وده طبعا ليه تأثير على الاقتصاد وفي نفس الوقت الحفاظ على البيئة، وبيخلق فرص عمل كبيرة جدا. ففي مشروعات شركة سيمنز، يمكن اتفقوا مع شركة سيمنز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الفترة اللي جاية وهيبدأ يعني التشغيل التجريبي ليها. كذلك شركة ديمي زي ما قلنا البلجيكية، وفي مشروعات مع السعودية وبريطانيا وأسبانيا كذلك، وفرنسا بتسعى حاليا للاتفاق ومذكرة تفاهم برضو الانتاج الهيدروجين الأخضر. وده بيرجع لأهمية الدول يعني تفكير الدول لأهمية الهيدروجين الأخضر في الفترة الجاية كمصدر طاقة واعد في ظل الأزمة الحالية للطاقة. طبعا غير المشروعات الأخرى اللي مصر اتجهت لها في مجال الطاقة زي ما قلنا توليد محطات الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، وده طبعا بيوفر ملايين الدولارات بدل استخدام المازوت والبترول. فأي مشروع للطاقة اللي بنستخدمه في توليد الكهرباء بيولد فرص عمل، وفي نفس الوقت بيوفر على الدولة ملايين الدولارات في استيراد البترول، وطبعا مع ارتفاع أسعار البترول حاليا برميل البترول والطاقة التقليدية. كذلك في مجال النقل، احنا شفنا في مجال النقل مشروعات قوية جدا، الـRT والمترو الخط الثالث الأخضر والقطر الكهربائي، ده كلها طبعا مشروعات في نفس الوقت ضمن استراتيجية مصر 2030، وفي نفس الوقت بنحافظ طبعا على البيئة، بنقلل الانبعاثات الضارة اللي هي زي ما بيقولوا الغازات الدفينة زي ثاني أكسيد الكربون والميثان اللي هي بتؤثر على درجة حرارة الجو وبتؤدي للاحتباس الحراري، فبترفع درجة الحرارة اللي بتؤدي بقى زي الكوارث اللي احنا بنشوفها دلوقتي من فيضانات وسيول وحرائق للغابات والكلام ده كله. طيب أنا كمواطن دلوقتي عايز أقلل نسبة الانبعاثات دي في بيتي، أعمل إيه؟ هو المنازل زي ما قلنا ان لازم نتجه بقوة، وده بيبقى اشتراك مع مؤسسات الدولة جميعا ان احنا نشجع على توليد الكهرباء داخل المنازل بالطاقة المتجددة الشمسية، سواء تسخين المية عن طريق السخانات الشمسية او توليد الكهرباء المكيفات والكهرباء العادية اللي بالمنزل. طب نشجع ده ازاي؟ المواطن لازم نديله قروض زي زمان الغاز كان بدون فايدة، فاحنا اما نديله بدون فايدة او بفايدة قليلة، وعن طريق توليد الكهرباء اكيد بيتوفر معاه جزء من الطاقه المتولده بيبيعها لشركه الكهرباء. فمنها اذا كان، بس هيقول لك ان دلوقتي التكلفه هتبقى التكلفه عاليه. لا مش عاليه، يعني لو مثلا في عماره او في فيلا او الى ذلك عايزه اعمل على بيتي من فوق، هل التكلفه دي بالنسبه لي هتبقى عاليه ولا هتبقى معقوله؟ ما احنا بنقول اهو بتتقدم قروض زي تركيب الغاز زمان، بتتقدم قروض بفايدة يعني قليلة جدا أو بدون فوائد. ليه؟ لأنها الكهرباء اللي هتتوفر الدولة ما هتستفيد منها تصدر بها بره، فهي فايدة مشتركة. زائد ان مع انتشار تركيب توليد الكهرباء عن طريق الطاقه المتجدده في المنازل، ما هي كل ما كتر التكلفه هتقل مع الانتاج الكتير، وهنخلق في الوقت نفسه فرص عمل، صناعه مصانع لصناعه الالواح الشمسيه، الفرص الجديده لصيانه الواح دي بنسميها الوظائف الخضراء اللي انها تتعمل صيانه ما كانتش موجوده في الاقتصاد التقليدي. فدي مشروع جديد ما كانش موجود، في نفس الوقت فرص عمل صيانة، زائد انخفاض في مخاطر البيئة، زائد توفير طاقات الدورة تقدر تستفيد منها في التصدير الكهرباء. فدي كلها يعني مشروعات مهمة جدا. فغير النقل برضو في الزراعة، احنا الدولة اتجهت دلوقتي ان بنعمل محطات تحلية المياه، زائد اعادة ادارة لمياه الصرف. فدي كنا بنتكلم عليها زمان ان احنا بدل ما هي مهدرة وفي نفس الوقت بتؤدي الى الاضرار بالتربة عن طريق تسرب المياه الصرف اللي داخل التربة، فاحنا بنستفيد منها دلوقتي في رأي يعني كثير ملايين من الأفدنة زي المحسمة، محطة المحسمة وبحر البقر، حوالي المحسمة هنروي حوالي 70,000 فدان. فطبعا دي كلها إعادة التدوير، يعني مياه مهدرة ومضرة في نفس الوقت، لكن احنا بنستفيد منها دلوقتي في ظل طبعا ندرة المياه، والتقارير من 5 سنين كلها بتقول ان الازمه اللي جايه للميه هتبقى مشكله كبيره جدا في 2050. فكانت اتجهت مصر مبكرا طبعا مع مشكله نقص الميه وندرتها في الشرق الاوسط. فطبعا مصر اتجهت لتحليه المياه واعاده تدوير الاستفاده من المياه المهدره دي زي تبطين الترع، وفر من الميه كتير. بس بنقول برضو المناطق اللي هي نقدر نركب فيها مواسير تحت الارض بحيث نمنع زياده التبخر اللي موجود في الاراضي. فدي طبعا كلها في مشروعات كتيره جدا مصر قامت بيها في مشروعات الاقتصاد الاخضر والاحتفاظ والحفاظ على البيئه، وفي نفس الوقت خلقت فرص عمل زي ما قلنا قبل كده محطه بنبان يمكن خلقت 10,000 فرصه عمل. يعني المشروعات حقيقه دكتور عايزه وقت كبير جدا نتكلم عنه. لكن احنا مضطرين نقول يعني انا بشكر حضرتك دكتور حسام امين حافظ استشاري الاقتصاد الاخضر، ودايما منورنا على موجات البرنامج. نعم اشكرك يا فندم. شرفت يا فندم وتحياتي وبالتوفيق ان شاء الله. اشكرك. شكرا. خدوا بالك دي مصر، خدوا بالك دي مصر، خدوا بالك دي مصر المنصورة مش أيها مصر. خدوا بالك دي مصر، خدوا بالك دي مصر، ليه اللي بيطلع في الصورة بعالم دين مصر. خدوا بالك دي مصر المنصورة مش أيها كثيرا. مستمعينا الاعزاء كنا معكم فريق عمل اليوم، الهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصمدوطي.